فتجرى بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. والأصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماءه الحسنى وتقتضيه من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق بذلك، ولن يحصي أحدا ثناء عليه وكما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما ينبغي ويلزم اتقاؤه من أنواع المخلوق من أنواع المخلوق المخلوقات والمعاصي والمحرمات. إيش؟ من أنواع المخوفات. نكون المخوفات ما هي عندي، المخوفات من أنواع المعاصي والمحرمات، لكن يصح أنواع المخوفات مثل قوله: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذا أمر بتقوى ما يخاف. نعم. والإثم الجامع لكل ما يؤثر ويوقع في المعصية، كما أن العدوان الجامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس بالدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي لحدود الله. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا، يعقب المنكر والسوء والفاحشة. فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يقولوا في تحية الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد لله صالح من أهل السماء والأرض. ما عندنا الله على كل عبد صالح، هو اللي في الحديث. إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد. أي مسحوه. وأمثلتها. لو أمثلتها. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. عندكم ها وش بعد؟ يمكن عندكم ومثلها في القرآن. وفي القرآن أيها السائل: وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. ها كيف؟ ها خلاصتها أن المفرد أن المحل بأل يعم سواء دخل على وصف أو دخل على اسم جنس. ثم جمال في السفر رحمه الله في أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن أل فيها للاستغراق، فمثلا السميع للاستغراق كل ما يمكن من السمع، ولهذا ما من مسموع إلا يسمعه الله عز وجل. البصير للاستغراق كل ما يمكن من بصر. البر للاستغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان، وهكذا. هنا ها يؤثم ويوقع في المعصية، يؤثم ها وش هي مثلا ياء واو وهمزة وثاء ميم؟ لا ما انتهى، يبقى 4 دقائق. يلا خلينا نكمل القاعدة. إذا وقعت مثل في سياق النبي أو النهي

أو أنه هذا واضح. المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف أيضا يفيد العموم، أما الجمع فهو أفاد العموم بصيغته وإضافته، والمفرد أفاد العموم بالإضافة فقط، لأن لو نظرنا إلى كونه مفردا ما دل على العموم، لكن بالإضافة يدل. ولهذا قال العلماء لو قال امرأتي طالق طلقت جميع نسائه ما لم يرد واحدة معينة، ولو قال داري وقف وله ثلاث دور صارت جميع الدور وقفا لأنه مفرد مضاف يعم. ولو قال غلامي حر عتق جميع غلمانه ما لم ينوي. هنا القاعدة الثالثة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله بها توحيد الإلهية وإخلاص العباد. هذا البحث من أهم البحوث في القصد والعمل. في القصد لا يريد بذلك إلا وجه الله، في العمل لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذين التوحيدين، توحيد القصد وهو الإخلاص، وتوحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق التوحيدان صحة الأعمال، وإذا اختلف أحدهما أو اختل أحدهما فإنه يختل من عمله بقدر ما اختل من توحيده. نعم. وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدون. لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ لأن توحيد الربوبية كانوا مقرين به لا ينكرون، ولم ينكر أحد توحيد الربوبية أبدا إلا مكابرة، ولا ما هنا أحد يعتقد أن هذا الكون خلق نفسه أبدا. حتى المجوس الثانوية يرون أن للعالم خالقين، ومع هذا يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني. نعم، يرون أن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ويقولون إن النور إله خير نافع والظلمة إله شرير، ويقولون أيضا بعضهم إن هذه الظلمة حادثة بعد لم تكن بخلاف النور. وعلى كل حال ما تجد أحد من الخلق يقولون إن هذا العالم خلق بدون خالق أبدا إلا مكابر، مكابر هذا ما مشكلة. أما الألوهية فإنه الذي وقع فيه النزاع والجدال بين الرسل وأممهم. نعم أبدا مكابرة، ما صحيح. لو رجعت إلى قراءة نفسك كان كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنوا في أنفسهم. أبدا لا يمكن تجد عاقل يا أن شيئا محدثا بدون محدث أبدا، هذا شيء ما يصير ولو قالوا ما يمكن، هذا مكابرة، كيف يحدث شيء بدون محدث؟ نعم. وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطره معقولهم من أن الله المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم ولا ولا إيش ولا دفع ضر عن ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمجح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقدر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إله. وتارة هنا ما قال ولا قدرا، لأنه يتكلم عن تقرير الألوهية ولا نعم ولا فلا يحكم غيره لا قدرا ولا شرعا ولا جزاء إلا الله سبحانه وتعالى. وتارة يقدر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العديد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم أضل من الأنعام سبيلا. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة من عندنا، وكونهم في شك وأمر مريض، وهذه مهمة لأنها لا تعرف من قبلها أنت عندكم وأنه. ودارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك، والله أعلم. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة، يعني معناها الآن القاعدة هذه تقرير القرآن لماذا؟ لتوحيد الألوهية، وأن الله عز وجل يقرره إما بكمال صفاته وإما لتوحيد ربوبيته. ولهذا يستدل الله عز وجل على هؤلاء المنكرين للألوهية بماذا؟ بالربوبية، إذ أنه يلزمهم إذا أقروا بأن الله وحده هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، يلزمهم أن لا يعبدوا إلا إياه. ولهذا نقول إن العلاقة بين التوحيد وبين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية، لأنه يتضمن كمال صفات الخالق عز وجل. هنا الربوبية تستلزم الألوهية، يعني أن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه توحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية، لأنه لن يعبد العابد إلا من آمن بأنه رب. هنا هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما نزه عنه من النقائص والعيوب

الجميلة قبله، وتارة يقرن بينه وثلاثة بما حاده من أوصاف الكمال. يقرر نبوته ورسالته بما جمع له وكمله به من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال خلق، وأن كل خلق عال سام عالم سام، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاه وأكمله منه، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه. صفاته وفاقت نعوده جميع الخلق التي أعلاها الصدق والأمانة. أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار الذي أعلاها الصدق عندكم، والمصطفى المختار من الخلق أجمعين. وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين السابقين، إما باسمه العلم إما باسمه اللقب أو بأوصافه الجليلة العلم أحسن. لا أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف بيئته كما في قوله تعالى وأوصاف دينه كما في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وتارة يقرر رسالته بما أخبره به من الغيوب بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة مستقبلة. بما أخبره به يا أسمع التي وقعت في زمان مضى على زمانه أو وقعت لا وقعت في زمان مضى على زمانه لا في زمانه بس التي وقعت في زمانه مضى على زمانه أو وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلا ولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم إلا ولا لغيره طريق إلى العلم به. ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم به ولا له ولا غيره طريق إلى العلم به صح. وتارة يقدرها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه وجدهم التام في الإيقاع به لكل ما في وسعهم والله يعصمه ويمنعه منهم وينصره عليهم، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه والمبلغ ما أمر به. وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ويتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكفوا وباءوا بالخيبة والفشل، وهم أهل الألسن المبرزون وهم أهل الألسن المبرزون في ميدان القول والفصاحة، ومع ذلك ما استطاعوا مع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يأتوا بسورة منه، وما استطاعوا ولا قدروا مع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يجدوا فيه نقصا أو عيبا ينزل به على أعلى درجات الفصاحة التي ملكت أزمة قلوبهم، فلجأوا إلى السيف وإراقة دمائهم، وما كانوا يعمدون إلى هذا لولا أنهم لم يجدوا سبيلا إلى محاربته بالقول، وما كانوا يزعمونه عندهم علوما وحكمة، فكان عدولهم إلى السيف وإراقة الدماء أكبر الأدلة على صدق الرسول وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأقطع البراهين على أنه الحق والهدى من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله وللمؤمنين به كل ما يكون لهم سعادة في الدنيا والآخرة في كل شؤونهم، وأن هذا القرآن لأكبر أدلة رسالته لأكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. نعم أي كلها يا مو بعيد هذا مو بعيد. والله تعالى يقدر أن القرآن كاف جدا أن يكون هو الدليل الوحيد على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة، منها قوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أدرى له من الخوارق والكرامات الدال كل واحد منها بمفرده، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتارة يقررها بتعظيم شفقته صلى الله عليه وسلم على الخلق. عندك تعظيم عندنا بعظيم ها بعظيم نعم. وتارة يقررها بعظيم شفقته صلى الله عليه وسلم على الخلق وحلوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة ولا برا ولا إحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلته تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. ها مثل أسمع نعم ها لا يا شيخ النصوحة دي قاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد في تقرير المعاد، وهذا الأصل الثاني من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، وهي التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد، وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أفرق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى مع إكثار الله من ذكره، فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه بقوله لا أقسم بيوم القيامة، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى رحمك الله ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته، ومنها تذكير أمور العباد بالنشأة الأولى. أسفة المؤلف يقول أنه أقسم عليه ثلاثة مواضع من كتابه أو أمر نبيه أن يقسم عليه، إيه لأن الأقسام عليه كثير أكثر من هذا المواضع، لكنه أمر نبيه أن يقسم في ثلاثة مواضع. وين يا عبد الرحمن؟ لا نعم نعم يونس الثالث فوزي لتاتينا ومنها تذكيره للعباد بالنشأة الأولى، وأما الذي أوجلهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأن الإعادة أهون عليه، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة، فمتى أثبت المفكرون ذلك المنكرون المتى أثبت المنكرون

قاعدة العاشرة في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم يدعوهم إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا خل موجود يعني. إن رسولها أحسن. يضعه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصد الحق والإنصاف وتقوم الحج على المعاند. وهذا أعظم طريق يدعى به جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة لقطع النظر عن إبطال شبهتهم وما يحتجون به. فإن الحق إذا اتضح علم أن كل من خالفه فهو باطل وضلال، ويدعوهم بما يخوفهم من أحداث الأمم وعقوبات الدنيا والآخرة وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، وأنها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب بآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع تحت سلطان الجهل والتقليد الأعمى للآباء والشيوخ والسادة، ويحذرهم من طاعة هؤلاء الرؤساء، فإنهم رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تقتطع نفوسهم على ما عملوه وقدموه حسرات وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم وولاتهم تستبدل بغرا. بغضا وعداوة. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والتدبير وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح ويقارن بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره، ويدعوهم بالتي هي أحسن. فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة، توعدهم بالعقوبات الصوارم وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم الشيطان وإعراضهم عن الرحمن وتخليهم من ولاية الرحمن. واللهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جليلة والله أعلم.